يأتي بها أمر حقا ذا الوباء الفاني. ستعود دنيانا ترفرف بالندى، والسعد يشرق في ربى الأوطان. ستعود دنيانا ترفرف بالندى، والسعد يشرق في ربى الأوطان.